الأصحاب ضايع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى الحديث 17 بعد 200، وعقد الإمام النووي رحمه الله على هذه الأحاديث بباب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. أسئلة بقيت من الدرس الماضي نؤخرها قليلة. قال رحمه الله وعنه، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. هذا الحديث فيه دلالة على تحريم ظلم الأموال، وأن من أخذها بغير حقها عذب بها في النار. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كان على ثقلي، قال ابن حجر: بمثلثة وقاف مفتوحتين. فالثاء مفتوحة والقاف مفتوحة. قال: العيال وما يثقل حمله من المتاع، أي متاع السفر. يقال له، عندي في النسخة مكتوب كركرة، قال ابن حجر: اختلف في ضبطه، فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين وكسرهما، أي كركرة وكركرة. وقال النووي: إنما اختلف في كافه الأولى، وأما الثانية فمكسورة اتفاقا، والأكثر على فتح الأولى، على قول النووي: إنما اختلف في كافه الأولى، الأكثر الفتح، فيكون الضبط كركرة. وكان عبدا نوبيا أسود أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة، وكان يمسك راحلة النبي عليه الصلاة والسلام عند القتال يوم خيبر، وقتل في خيبر، قتل في خيبر. قال: فمات. قال ابن حجر: قال البلاذي أنه مات في الرق، أي مات عبدا، وهذا أرجح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، وهذا وعيد شديد. قال ابن حجر: وقوله هو في النار أي يعذب على معصيته، أو المراد هو في النار إن لم يعفو الله عز وجل عنه، يعني يستحق بذنبه النار إن لم تدركه رحمة الله وعفوه. فذهبوا ينظرون إليه، وهذه فيه حرص الصحابة على معرفة ما ينجي من عذاب الله عز وجل حتى لا يفعلوا فعله. فذهبوا ينظرون إليه، أي إلى السبب الذي استحق به هذا الوعيد. ما هو الوعيد؟ النار. فوجدوا عباءة قد غلها. العباءة كساء معروف، ويقال كل كساء مخطط فهو عباءة، والغلول الخيانة في الغنيمة، وهو الأخذ منها قبل قسمتها، غنيمة الحرب. حين يغنم المقاتلون من أعدائهم غنيمة، فمن أخذ منها شيئا قبل قسمتها يكون ما أخذه غلول. فوجدوا عباءة قد غلها. قال ابن حجر: وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره. من أين أخذ هذا؟ عباء، شيء يسير، كساء. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا. وخيبر كانت بين المسلمين واليهود. قال: فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، والورق الفضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى واد، في البخاري في رواية وادي القرى، فيه قرى كثيرة. قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد، في البخاري أن اسمه مدعم، وهبه له رجل من بني جذام يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك، والشراك هو سير النعل الذي يكون على ظهره، أو شراكين. قال: أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: شراك من نار أو شراكان من نار. متفق عليه. والشملة عباءة صغيرة. وفي رواية أحمد: جاء رجل فقال: استشهد مولاك، أو قال غلامك فلان. قال: بل يجر إلى النار في عباءة غلها. وهذا مدعم غير كركرة، كلاهما نوبيان وعبدان، وكلاهما قتلا في خيبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين، الكبر والغلول والدين. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث عند الترمذي والنسائي وابن حبان، وقال عليه الصلاة والسلام: أدوا الخيط والمخيط، المخيط الإبرة، فما فوق فإن الغلول عار على أهل يوم القيامة وشنار ونار. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال: وأحاديث الباب تدل على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير. أقل ما ذكر في هذه الأحاديث ما هو؟ ها؟ لا، شراك، شراك النعل. قال: تدل على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير. ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر. قال: وقد صرح الكتاب والسنة بأن الغال يأتي يوم القيامة والشيء الذي غله معه، ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. قال: وظاهر قولي شراك من نار أن من أعاد إلى الإمام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم. فجاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال: أصبت يوم خيبر، فقال: شراك من نار أو شراكان من نار، يعني جاء بهما. فقال رحمه الله: وظاهر قوله شراك من نار أن من عاد إلى الإمام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم، وأما قبل القسمة فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للغال أن يعيد ما غل قبل القسمة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. ماذا عندكم؟ ها؟ كهيئته، كهيئته. إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، هكذا عندي في النسخة. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه، عليه الصلاة والسلام. يقول أبو بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان. قال ابن حجر: المراد بالزمان السنة، يعني المراد بالزمان هنا السنة، يعني السنة. قد استدارت. إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، هذه رواية البخاري ورواية أحمد، وفي أكثر الروايات كهيئته، وهي عند البخاري أيضا. إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض عند البخاري وأحمد وغيرهما، وكهيئته عند البخاري وغيره أيضا. قال ابن حجر: ووقع في حديث ابن عمر عند ابن مردوي: إن الزمان قد استدار، فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. واستدار يقول مصدر استدار استدارة، مثل صفته يوم خلق الله السماء والأرض. ومعنى هذا قال النووي رحمه الله، قال العلماء معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم، يعني يحرمون ما حرم الله من الأشهر، في تحريم الأشهر الحرم، وكان يشق عليهم تأخير القتال 3 أشهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر. قال: ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر، هكذا يفعلون في سنة بعد سنة، حتى اختلط عليهم الأمر، وصادفت حجة النبي عليه الصلاة والسلام تحريمهم وقد تطابق الشرع، يعني الحجة اللي حجها النبي عليه الصلاة والسلام وافقت ما كانوا يحرمونه، ووافقت التحريم الذي كانت عليه الأيام يوم خلق الله السماوات والأرض. قال: فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستدار صادف ما حكم الله تعالى به يوم خلق السماوات والأرض. قال: وقال أبو عبيد: كانوا ينسئون، إنما النسيء زيادة في الكفر، أي يؤخرون، وهو الذي قال الله تعالى فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر، فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر، ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى، فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه. إن الزمان قد استدار كهيئته، فتحريمهم وقع على الأمر الذي جعله الله في أول ما خلق السماوات والأرض، فاستقرت الأشهر الحرم في مكانها التي أرادها الله عز وجل. وهذا الذي يذكره العلماء من الحكم في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع من 9 إلى 10، حتى ترجع الأيام إلى مكانها يوم خلق الله السماوات والأرض. قال: السنة 12 شهرا، كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قال ابن حجر: أي إن الله سبحانه وتعالى لما ابتدأ خلق السماوات والأرض جعل السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، ثم بينها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، سميت حرما، منها أربعة الحرم. قال ابن الجوزي في مشكل الصحيحين لمعنيين، سميت حرما لمعنيين. المعنى الأول لتحريم القتال فيها، وكانت العرب تعتقد ذلك، أي تحرم القتال في هذه الأشهر الحرم. الثاني قال لأن تعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها، سميت حرما لتحريم القتال، ولأن الوقوع في المعاصي فيها أشد حرمة من غيرها، فالمعصية فيها أعظم. ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة. قال النووي رحمه الله ذو القعدة بفتح القاف، وذو الحجة بكسر الهاء بكسر الحاء، هذه اللغة المشهورة. وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث. وأما قوله ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، قيده بأمرين، بأن نسبه إلى مضر، ثم بين أنه بين جمادى وشعبان. قال رحمه الله وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة لللبس عنه، قيده هذا التقييد نسبه إلى مضر، وقال هو الذي بين جمادى وشعبان، قال مبالغة في إيضاحه وإزالة اللبس عنه. قال وقد كان بين مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن، وهو الذي بين جمادى وشعبان، وكانت ربيعة تجعله رمضان، ولهذا أضافه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مضر. وقيل لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال هو الموجود المعروف الآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. يعلمون لما يعلمهم؟ يعلمون. لماذا قال الله ورسوله أعلم؟ ها؟ هل يردون على رسول قوله؟ ها؟ لماذا يقولون؟ رسول يسألهم أنتم أين الآن؟ قال الله ورسوله أعلم. قال النووي رحمه الله هذا السكوت، هذا السؤال والسكوت والتفسير، النبي صلى الله عليه وسلم سأل وسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم فسر ذلك وبين، قال أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم، إن أراد به أن يفخم هذا اليوم وأن يقرر ذلك وينبههم على عظيم المرتبة. قال: وقولهم الله ورسوله أعلم، هذا من حسن أدبهم وأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، يعني الرسول لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، يعني أنهم في مكة أو في ذي الحجة أو في يوم النحر، هذا لا يخفى على الرسول هذا الجواب منهم، لذلك لم يجيبوا، لأن هذا معلوم عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: هذا من حسن أدبهم وأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون. وقال ابن حجر: سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ابن حجر: فيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع، ويستفاد منه الحجة لمثبت الحقائق الشرعية. يعني انظر في الأمور الواضحة البينة كيف يسلم الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام، يسألهم عن اليوم الذي هم فيه وعن الشهر وعن المكان، ثم يسكت فيظنون أنه سيسميه بغير اسمه، فلو سماه بغير اسمه، هذا وقع في ظنهم. قال: إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أيما أشد حرمة؟ هذه الثلاثة أم التي ذكرت من قبل؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذه؟ أيها أشد حرمة؟ ها؟ مكان ولا نفس المؤمن؟ دم. لماذا جعل النبي هذا التشبيه؟ سيأتينا من كلام العلماء. قال النووي رحمه الله: المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. وقال ابن حجر: ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم هذا وما بعده، يعني الشهر والبلد، ظهوره عند السامعين. يقول: ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم هذا ظهوره عند السامعين، لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم مقرراً عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستحبحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم. فلما عظمها في قلوبهم وهي عظيمة عندهم ثم بيّن أن دم المسلم وعرضه وماله أعظم من الحرمة التي في نفوسكم، فهذا فيه كما قال النووي بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. يعني ترى حرمة هذا في نفسك، وكم هو حرمته؟ الدم أعظم من ذلك، فانتبه. فنبههم لأنهم كانوا في الجاهلية هذه الأمور الثلاثة تحريمها مستقراً في قلوبهم ونفوسهم، وأما الأنفس والأعراض والأموال كانوا يغيرون وينهبون ولا يبالون. قال: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. تلقون ربكم في القيامة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فيه أن الإنسان سيوقف بين يدي الله، والله سيسأله عن كل شيء، صغر أم كبر. قال القرطبي في المفهم: أي ستوقفون موقف العرض موقف من لقي فحبس حتى تعرض عليه أعماله. ستلقون ربكم فيسألكم، تلقونه ثم تحبسون حتى تسألوه. قال: موقف من لقي فحبس حتى تعرض عليه أعماله فيسأل عنها. قال: وهذا إخبار بمقام عظيم وأمر هائل لا يقدر قدره ولا يتصور هوله. أصبح الناس عن التذكير فيه معرضين وعن استعداد له متشاغلين. قال: فالأمر كما قال في كتابه المكنون: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قال: فنسأل الله تعالى من فضله أن يوقظنا من رقدتنا، وأن ينبهنا من غفلتنا، ويجعلنا ممن استعد للقائه وكفي فواجئ نقمه وبلائه. وفي إثبات اللقاء ستلقون ربكم إثبات لرؤية الله عز وجل في الآخرة. ولذلك البخاري جعل هذا الحديث تاماً كاملاً في كتاب التوحيد تحت باب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فجعل هذا الحديث وبوب عليه بباب النظر إلى الله عز وجل، لأن اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته. فإما يتضمنه اللقاء رؤية الله عز وجل، ورؤية الله في الآخرة متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن ناطق بذلك. كما في الآية المتقدمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا أضيف إلى الوجه وعدي بإلى لا يكون إلا بالعين الباصرة. النظر إذا أضيف إلى الوجه وعدي بإلى لا يكون إلا بالعين الباصرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأعينكم، كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته. والأحاديث متواترة، وقد أجمع السلف على أن جاحد الرؤية كافر، وقد أجمع السلف كما قال ابن تيمية أو جمهور السلف على أن جاحد الرؤية كافر، لأن الأحاديث فيها متواترة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. لما يدخل أهل الجنة الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى ربهم. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وإذا رأى أهل الجنة هذا النعيم نسوا ما كانوا فيه من النعيم، فأعظم نعيم لأهل الجنة التمتع بالنظر إلى رب العالمين. ولذلك لما سئل الشافعي: هل ترى ربك؟ قال: لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه لما عبده. واستدلوا بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قول: لما حجب الأعداء عنه في سخطه دل على أن أولياءه يرونه في رضاه. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل الجنة الأبرار: على الأرائك ينظرون، قالوا ينظرون إلى وجه ربهم. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم بفضله ومنه وكرمه. قال: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تقدم شرحه مفصلا عند حديث ابن عمر المتقدم في أول هذا الباب، وأن الأقوال فيه عشرة، والراجح فيها أنه كفر دون كفر، فهو كفر عملي، أي لا ترجعوا بعدي كفارا، أي تعملون عمل أهل الكفر بحيث لا ترون للأنفس حرمة فيقتل بعضكم بعضا. ولو حملته على ظاهره لا يمكن إلا أن يحمل على الاستحلال، لأن الحمل على الظاهر من غير استحلال مذهب الخوارج، يرون أن ما ارتكب كبيرة وقاتل غيره من المسلمين كفر، والله يأبى ذلك. فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فمع الاقتتال قال: من المؤمنين، فلم ينفي عنهم الإيمان مع اقتتالهم، فدل على أن الاقتتال كبيرة من كبائر الذنوب وكفر عملي لا يخرج من الملة. ألا ليبلغ الشاهد الغائب. الشاهد الحاضر في المجلس، والغائب الذي غاب عنه. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى، أي أفهم له من بعض من سمعه. ألا ليبلغ، قال ابن حجر: والمراد إما تبليغ القول المذكور يعني هذه الخطبة اللي ذكر فيها تحريم الدماء ولا ترجعوا بعد كفارا، أو تبليغ جميع الأحكام. قال: فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض، من بعض من سمعه. يعني قد يكون من سمع من رسول عليه الصلاة والسلام لا يفهمه كما سيفهم من يأتي بعده ممن يبلغه هذا الحديث. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم. لك في البخاري قال ربيعة: لا ينبغي لمن تعلم شيئا أن يضيع نفسه. فالإنسان مأمور بتبليغ العلم، ولكن ليس بالتطاول على مقام العلماء وتتكلم بلا بينة ولا تعلم ولا دراسة، هذا خطأ. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. العلم، قال عنه عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. يعني بعض الناس يقول تكلم بالمعنى، والله سيفتح عليك، الله يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لا يفتح عليك، إنما هذا جرأة على العلم. لأن انفتح الباب وانخرق الأمر في هذا الزمان، كل يتطاول على الدين وكل يفسر بما يشتهي دون النظر إلى كلام العلماء. والعلماء رحمهم الله لم يتركوا شيئا من أمور الدين إلا بيّنوه ووضحوه، حديث شرحت وبينت. والإنسان قد يجلس الساعات يقرأ في الثقافة والمجلات والجرائد ويستكثر أن يقرأ شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حياة الناس بالعلم، والبلاء يندفع عن البلدان بالعلم، والقلوب تحيا بالعلم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي جاء به بالغيث، فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي، كما أن الأرض لا تحيا إلا بالغيث. وأما قصص حكايات وتواريخ من غير تأصيل، هذا لا يثمر شيئا، بل هذا قتل للعلم. كما قال أبو قلابة الجرمي الإمام التابعي رحمه الله: ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل القاصي سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. والإنسان لا يقترب بالمظاهر إنما بالعلم والحجة. قال الأوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا آلفه الشيطان العبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال ابن بطة: فإن قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، انتعاش العلم وظهوره وجوده في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. الفتن محيطة من كل جانب، التحزبات قائمة على سوقها، ونحن في زمن فتن، وكل يوم نقترب إلى الفتن أكثر. ولا تظن أن الخير يبقى وأن الأمان يدوب، لابد من التعلم، من التسلح، من إنذار الناس وتبليغهم الحق وبيانهم بيان الدين لهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ليبلغ الشاهد الغائب. إذا شهدت علما واستفدت حكمة وأخذتها من أقوال العلماء بلغ الدين، لا تستحي. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم. وجواز التحمل قبل كمال الأهلية. إنسان يتحمل العلم ولم يكن قد بلغ مرتبة العلماء وكمال الأهلية، ولكن يحفظ شيئا ثم يبلغ. قال: وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، يعني فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، هذا سمعه ولكن لم يفهمه. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لأن بعض الناس يأتي يهون من شأن العلم ومن شأن الحفظ، يقول: ماذا فعلنا إذا حفظ رجل القرآن نسخة من المصحف زادت، أو حفظ رجل صحيح البخاري نسخة من البخاري زادت، ماذا فعلنا؟ هذا خطأ، لأن الرسول حث على الحفظ وعلى العلم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. قال الثوري: أول أو كانوا يقولون أول علم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. لا تبدأ بالنشر قبل التعلم، هذا خطأ. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يأتي العمل بعد ذلك. قال: وجواز التحمل قبل كمال أهلية، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة. من أين أخذ القلة؟ ها؟ يقول أنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة. رب هل التقليل، رب حامل فقه، رب هذا للتقليل. أما العلم وكثرته وكثرة حفاظه هذه مضت أزمنتهم، كما كان الذهبي يقول: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. قال: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. كم بقي الوقت؟ نعم، ساعتكم مضبوطة. قال: وعن أبي أمامة ياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله: وعن أبي أمامة. مسلم قال عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا زاد إياس بن ثعلبة الحارثي ليميزه عن أبي أمامة الباهلي، لأن هذا الحديث قد التبس على بعض العلماء فظنه أنه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، ليس هو، إنما هذا شخص آخر. وذكر هذا الأمر في صحيح مسلم، ونبه على هذا التنبيه العظيم، وذلك لما ذكره هنا في رياض الصالحين ذكره باسمه كاملا، وليس هو موجود في صحيح مسلم كذلك. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. فيه عظم حقوق العباد، وأنه لا يعفى عن يسير الظلم في حقوق الناس، وأن هذه الحقوق تمنع فاعلها من دخول الجنة حتى تؤدى، وفيه عظم الحلف كاذبا لأخذ حقوق الناس، وهذه تسمى باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وقد بوب النووي على هذا الحديث في صحيح مسلم بقوله: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. والإمام مسلم ذكر في هذا الباب عدة أحاديث، منها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. أيهما أعم، حديث الباب أم هذا الحديث، أم كلاهما واحد؟ حديث الباب عندنا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والرواية الثانية عن المسعود: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ها؟ الثاني حلف أوسع. وفي رواية: فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: رأى وباله قبل أن يموت. هذا الحديث ليس في الحلف، إنما هو في مظالم الحقوق. الحديث الثاني فيه: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم. والأول حديث الباب ماذا فيه؟ من اقتطع حق امرئ مسلم. أيهما أعم، الحق أم المال؟ الحق أعم. فالمناسب لهذا الباب حديث أبي أمامة وليس حديث المسعود، لأنه أشمل وأعم. قال النووي رحمه الله: وفيه من حلف على يمين صبر، هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها. يعني لا يمكن أن يتجاوزها، يقول: ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها فليتبوأ مقعده من النار، رأى وباله قبل أن يموت، سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر. شو معنى فاجر؟ قال: أي متعمد الكذب. وتسمى هذه اليمين الغموس. قال: وأما أحكام الباب فقوله: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلى آخره. يقول: وأما أحكام الباب، هذا أول حديث في هذا الباب ذكره في صحيح مسلم. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين إلى آخره، فيه لطيفة، وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم حق امرئ مسلم، حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين، يعني المنافح وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك. يعني اللطيفة لم يذكر المال، إنما ذكر الحق ليعمم الحكم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة، فيه قولان أو معنيان. قال أحدهما أنه محمول على المستحل ذلك، إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار، وهذا فيه بعد. المستحل يكفر ويدخل في النار ويخلد فيها وإن لم يأخذ الحق. الثاني معناه فقد استحق النار، يعني هذا من حديث الوعيد. قال: معناه فقد استحق النار ويجوز العفو عنه، وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين. قال: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أي حرم عليه دخول الجنة مع أول الفائزين الداخلين. قال: أما تقييده بالمسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم، يقول: فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد هو أن يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم. أما الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. يقول: هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، يعني من اقتطع حق امرئ مسلم يعني غير المسلم جائز. أما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل. قال القاضي عياض رحمه الله: تخصيص المسلم لكونه من المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه في ذلك، والله أعلم. أي من اقتطع حق امرئ أيا كان هذا المرء، سواء كان مسلما أو غير ذلك، فالمسلم خرج مخرج الغالب، والله أعلم. على كل العقوبة شديدة. قال: ثم هذه العقوبة، يقول النووي رحمه الله، لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة. أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الإثم، والله أعلم. ثم قال: وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين، وفيه بيان تحريم بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره، لقوله: إن قضيب من أراك، إن قضيبا من أراك، على ضبطين للعلماء. فحقوق المسلمين محرمة، لا فرق بين القليل في ذلك والكثير، فمن اقتطعها بيمينه لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، وحرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، نعوذ بالله من ذلك. كم بقي؟ يقول بقي 4 دقائق. تحلة القسم سؤال واحد. السلام عليكم، هل يجوز أن نقول في الدعاء: اللهم يا من لا تراه العيون؟ يجوز، لا تراه العيون في الدنيا، نعم، وليس معنى تدركه، ممكن معنى تدركه إذا قلنا على الدنيا والآخرة، أما إذا قلنا على الدنيا يصح هذا. والأسئلة القادمة إن شاء الله في الدرس القادم في أوله إن شاء الله تعالى، والمعذرة والوقت قليل، جزاكم الله خيرا. بعض الأخوة طالبوا باستمرار الدرس إلى الإقامة. الأسئلة بعد الأذان. هذا المنى، ولكن ننظر في الحريم الأخوات ماذا يقولن، لأن عندهم أولاد ومدارس وأشياء. جزاكم الله خيرا. عليك السلام. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله. الشيخ حياكم الله. الله يحفظكم. الله يجزاكم الله خير. قبل الاذان اخرجوا. عاشوراء صوم التاسع والعاشر الاربعاء والخميس تكون قد اصبت عاشوراء. الخميس العاشر بالرؤيه.